أحسن الله عليكم ونفع الله بعلمكم. يقول السائل: هل نسيان قراءة الفاتحة في الصلاة يبطل الصلاة؟ إن كان المصلي إماما أو منفردا فتبطل صلاته على الصحيح من قول أهل العلم. الجمهور على أن قراءة الفاتحة ركن في الصلاة لا يقوم غيرها مقامها، وخالف في هذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه، والحق مع الجمهور. أما إن كان المصلي مأموما فلا يضره ألا يقرأ الفاتحة، لأن قراءة الإمام كما جاء في الحديث قراءة للمأموم، وتكفي قراءة الإمام وتغني. أيضا في الصلاة السرية كذلك في شأن يعني شأن المأموم، الصحيح أنه حتى في الصلاة السرية يعني ما ينبغي له أن يترك القراءة، لكن لو جاء متأخرا وأدرك الركوع ولم يقرأ الفاتحة فهذا متفق عليه بين الأئمة إلا أقوال شاذة لابن حزم ومن تابعه. فالصحيح أن صلاته مجزئة ما دام مأموم، أو كذلك نسيها مع الإمام، فقراءة الإمام حتى في الصلاة السرية تكفي. طيب شيخ، في الحديث: وإذا قرأ فأنصتوا، كان جعل الإنصات كافي على القراءة، فما يأخذ في السرية شيخ؟ هو صحيح الحقيقة السرية يعني يؤكد الأئمة فيها أنها تختلف على الجهرية في حق المأموم، وأنه ينبغي أن يقرأ. لكن الإمام أحمد رحمه الله وهو كأنه يعني يجيب على ما نقل عن الإمام الشافعي رحمه الله، فيقول: هؤلاء الأئمة، هذا سفيان بن عيينة، وهذا الليث بن سعد، وهذا الأوزاعي، وهذا فلان، وعدد من الأئمة، كلهم يقولون أن المأموم إذا لم يقرأ الفاتحة لا تبطل صلاته، لا تبطل صلاته. فهذا ما يؤكد أن الأثر الذي ورد أن من صلى خلف إمام فقراءة الإمام له قراءة، أنهم الأئمة يعملون به ومطمئنون إلى صحته وثبوته. أحسن الله عليك. يقول السائل: هل يجوز للمسبوق أن يكون إماما لغيره؟ من الفقهاء من يقول لا حرج أن المسبوق إذا أتم به من هو مثله من المسبوقين، لكن الذي يظهر والله أعلم أن ترك هذا أولى، لأن الصحابة رضي الله عنهم أثر عنهم أن فيهم من يكون مسبوقا في الصلاة، بل النبي عليه الصلاة والسلام عندما تقدم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في غزوة تبوك في السفر وصلى بالناس، فالرسول عليه السلام أتى وقد فاته شيء من الصلاة، ما أثر ومعه غيره، ما أثر أنه عليه السلام أما من معه. وهذا أمر لو كان لنقل، لأنه يعني له أهمية ويعني شيء لا بد منه. ثم كذلك الصحابة رضي الله عنهم يحصل أن بعضهم من يسبق الصلاة ما نقل أنهم كانوا يعملون هذا الشيء، والأمر إذا توفرت دواعيه وأسبابه ولم يعمل به دل على أن تركه أولى. يقول: هل آدم رجل صالح أم نبي؟ نعم، آدم عليه السلام كيف هل؟ يسأل: هل هو نبي أم رجل صالح؟ لا، آدم مجمع على أنه نبي، لا يكادون يختلفون، كما في حديث أبي ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: نبي أوحي إليه، بل بعضهم يقول أنه رسول عليه الصلاة والسلام، آدم عليه الصلاة والسلام منهم يقول أنه كذلك رسول، أما نبوته فلا يكاد أحد يخالف فيها. يقول: ما الحكمة في الحجامة؟ هل هي علاج لجميع الأمراض؟ الحجامة ورد الترغيب فيها وأنها شفاء في الحديث الصحيح عند البخاري وغيره، إن كان الشفاء في شيء ففي شرطة محجم ولعقة عسل ولسعة من نار أو كما جاء في الحديث. فالحجامة لها فوائد في الشفاء وأيضا في كذلك الحماية، وقد أيضا وصل الأطباء إلى هذا المعنى الذي أخبر عنه عليه السلام، فالأطباء المحققون نصحوا بالحجامة وأدركوا بعد أن كانوا يعني ينفرون منها وينفرون، أدركوا بعد التجارب ووصلوا إلى ما أخبر عنه عليه الصلاة والسلام من أهمية الحجامة، ففيها منفعة، لكن يعني لها ضوابط عند أهل العلم وعند الأطباء، يعني حسب حال الشخص وسنه يفرقون بين الصغير والكبير، وأيضا أحوال الجو من شدة البرودة وشدة الحرارة، وورد تحديدها في أيام من أحاديث صححها بعض أهل العلم، والترغيب في الحجامة في 17 والـ19 والـ21 والـ23 والـ25 من آخر الشهر. أما الأيام والترغيب في شيء والمنع من شيء فلم ترد أحاديث صحيحة بهذا المعنى. الكي ورد بأحاديث صحيحة أنه شفاء، لكنه عليه السلام أخبر أنه يكره الكي. وأيضا في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة، يعني من صفاتهم أنهم لا يكتوون، ولذلك جمهور أهل العلم يكرهون العلاج بالكي، لكنه ليس بمحرم بل يعني مباح وتركه أفضل. هذا يقول: سؤالي عن ابن الفراش، هل عليه عقوق من أبيه في الفراش؟ ماذا يقصد بابن الفراش؟ يعني هل يقصد مثلا ابن الزنا؟ أو فله أحكام ابن الزنا، وأهل العلم له أقوال في لحوق النسب من عدم لحوقه، يعني حسب إن كان فيه منازعة بين أطراف ادعاه أحد وادعاه آخر، فله أحكام. يقول: جاء في السنة جواز ضرب الضرب بالدف الوليمة، فهل يلحق ما يسمى اليوم؟ يعني يلحق بالدف إن كان هذا الدربوكة يعني مثل الدف، لأن الفقهاء رحمهم الله يتحفظون كثيرا في هذه الأمور ويقتصرون على ما ورد، يقتصرون على ما ورد، لأن الأصل بالنسبة للغناء والضرب بالدف أنه رخصة، والرخصة تقصر على موردها لأنها خارجة عن الدليل كما مر بنا. الرخصة هي على خلاف الدليل، فلذلك يقتصر بها على موردها ولا يقاس عليها ولا يلحق بها. فلذلك إن كانت هذه الدربوكة أو ما سميها ما شئت، إذا كانت مثل الدف ما يكون فيها يعني أصوات موسيقية أو نوع من الرنين فلها حكم الدف، وإلا فلا يجوز. وأيضا الحال كذلك في وليمة العرس أو عند العقد، فعلى خلاف بين الفقهاء هل الضرب بالدف والوليمة عند العقد أو عند الدخلة والزفاف، يعني حلقات لا، هم يقولون إذا كان له حلق الدف، إذا كان له حلق يمنعونه، لأن النص ورد في دفوف ساذجة بسيطة ما هي متكلفة، فإذا كان يزيد فيها والمغنيات زدنا فيها وصار لها شأن آخر فلا ينبغي. يقول: ما حكم العمل بالبنك، هل يعد هذا من أكل الربا؟ إيه نعم، العمل بالبنوك الربوية محرم لا يجوز، والحديث نص، ففي حديثه عليه الصلاة والسلام لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء، وكل من يعملون في البنوك من كتاب ومحاسبين ومراسلين وسائقين وحراس حكمهم واحد، لأنهم يتعاونون على الإثم والعدوان، وهذا أمر تساهل فيه كثير من الناس، تساهلوا، وهذا أمر خطير، علينا أن نتقي الله. والله تعالى شدد في هذا الشأن: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فالنص يتناول كل من تعاملوا بالربا، إن كانوا أكله يأكلون أو يوكلون أو يكتبون أو يشهدون أو يحاسبون أو يتعاونون معهم بأي صورة من صور التعاون. إن كان اضطرار مثل من يباح له أكل الميتة فهذا يدخل في الرخصة، لكن الاضطرار ما هو، بعض الناس يقول ضرورة، ما هي ضرورة ولا تصدق عليها حالة الضرورة. لا، ورد في الأثر: لا يستبطئنكم، لا يستبطئنكم، لا يستبطئنكم حصول الرزق أن تطلبوه من غير حلة، فإنما عند الله لا ينال بمعصيته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فكل إنسان يقول: ما وجدت وظيفة، فيلحق بالبنوك أو الشركات الربوية أو أعمال يعني محرمة، لا يجوز. ومن يتقي ويصبر، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لكن أحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، واجتهد واعمل وابذل الأسباب. أحسن الله عليكم. يقول: هل يجوز أن يشترط الزوجان عند العقد ألا توارث بينهما بعد الموت؟ لا، ما يجوز، هذا شرط فاسد، هذا شرط يحرم حلالا. الميراث لله سبحانه وتعالى هو الذي حكم بأحكام المواريث، فلا يجوز للزوجين أن يتصرف في الميراث ولا. ثم أيضا حتى لو كان من قبيل التنازل، لأنه لا يجوز للإنسان أن يتنازل عن شيء لم يحصل له بعد، فالميراث ما حصل لك حتى تقول أتنازل، فلا يجوز أن تتنازل عن شيء لم، ولا أيضا قد ترث وقد تورث، ما يدرى من الوارث من المورث أيهما يسبق الآخر. فعلى كل حال مثل هذه الشروط لا تجوز. أحسن الله عليكم. يقول الشيخ الموسوعات العلمية للكتب العلمية في أجهزة الكمبيوتر يشترط جامعوها أنهم لا يسمحون بنسخها، هل لطالب العلم الذي لا ينوي التجارة نسخها للاستفادة في العلم؟ إن كان يقتصر على فائدة نفسه فالذي يظهر لي إن شاء الله أنه لا حرج عليه، أما إن كان يأخذها ويتاجر فيها فلا، لأن الإخوان أصحاب الخبرة في هذا الشأن يعني يقولون أنهم يتكلفون ويتحملون مصاريف باهظة جدا في هذا، ويعني مثل هذه الأعمال تسبب لهم خسارة، وهذا أيضا يضعف جانب البحث العلمي والنشاط في هذا الصدد. لكن الذي يأخذها لذات نفسه فأرجو أنه إذا كان يقتصر على ما يريد أن ينتفع به بنفسه أرجو أنه لا حرج عليه. بعض الأخوة يشتري يكون هذا الأسطوانة غالية فينسخ لزملائه كلهم طلبة علم، كل واحد ينسخ الثاني يعني هو والله ما أدري ما أدري كونهم ينسخون لبعضهم والبعض يعني حرج عن كونه يقتصر على أن يستنسخ لنفسه. هو ما في إشكال، هو أسطوانة له، لكن هم يسمحون للشخص ينسخ لنفسه لكن لا ينسخ لغيره. نعم يعني أهل الشأن يسمحون له أن ينسخ لنفسه، يعني هو بتاعه، هو يقول لك يعني يسمحون تنزيل إلى الجهاز لكن لا تنسخه لأحد، هل يا شيخ شرطهم هذا صحيح؟ ما أدري والله ما. أحسن الله عليكم. يقول السائل لماذا يقول الأنبياء يوم القيامة لقد غضب الله اليوم غضبا لم يغضب مثله قط؟ هذا يعني مما عرفه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في حديث الشفاعة الطويل الحديث الجليل العظيم في هذا الشأن، فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أعلم الناس بالله جل جلاله، فيعلمون من الله سبحانه وتعالى ما لا يعلم بنو آدم، فإما أن يكون هذا علم سابق علموه أو الحال التي هم فيها أدركوا أن الله سبحانه وتعالى في حال غضب، وهو وصف يليق بالله جل جلاله. أحسن الله عليك. يقول السائل لدي زميل في العمل علمت منه بأنه لم يختن وهو شاب، فأخبرته لا بد من الختان من أجل الصلاة، فقال لي بأنه مختون الختان ملائكة أي مختون من يوم ولادته حسب قوله، فما حكم صلاته وهل يجوز له الزواج وهو ليس مختون؟ الختان عند جمهور أهل العلم من يرى أنه سنة مؤكدة ومن يرى أنه واجب في حق الذكور، وهو من سنن الفطرة كما جاء الحديث، وله لا شك أثر في شأن الطهارة، لأن غير المختون يعني يخشى أن يبقى بقايا من آثار البول، وأيضا من الناحية الصحية، لكن ليس إلى الدرجة الخطيرة، لأن لو كان الأمر يترتب عليه خطورة فلكان الشرع بت الأمر فيه ولم يبق في وجوبه أي خلاف ونزاع، فلما كان الأمر في سعة. وأيضا في شأن إبراهيم عليه السلام اختتن وعمره 80 سنة، فهذه السنوات التي مرت وهو لم يختن، هذا ما يدل على أن الأمر يعني واسع، ينصح هذا الأخ أنه الأولى أن يختتن، إلا إذا كان ولد مختونا، فالنبي عليه السلام ورد في حقه عليه السلام أنها يعني من الكرامات ومما أكرمه الله به أنه ولد مختونا، وقد يكون بعض الناس قد يكون له هذا الأمر قد يحصل له، فهذا يوجه إذا كان يعني تبين له هذا، أو قد يكون ما أدرك، قد يكون ما فطر لهذا الشيء هو نفسه، لأن الختان أحيانا يكون في الأيام الأولى. نقول يعني في شأن الختان، مع أنه يتبين من سؤال الأخ فيه نوع تعارض، يعني هم يعني يقول أنه مختون والأخ هذا يقول ليس بمختون. فعلى كل حال الأولى إذا كان لم يختتن أن يختتن، هذا الأفضل والأولى. نعود إلى إيش اسمه صاحبة هذه الدربكة ولا الدربوكة، أحد الإخوان يقول يعرف هذا يعني، وأنها تصنع من حديد وفخار وفاخرة ولها نغمات مغرية، فإذا ما دام بهذه الصفة لا يجوز وليس لها حكم الدف. أحسن الله عليكم. يقول ابنة عمي تزوجت من رجل لا تريده بعد إلحاح من الأهل قبلها، وبعد فترة قبلت، وبعد فترة حدثت بينهما مشاكل وأتت إلى بيت أهلها وأنجبت منه بنت، ولكن إلى الآن هي لا تريد هذا الزوج والزواج، وطلبت منه الطلاق ولكن لم يستجب لها. هل إذا رجعت إلى بيت زوجها من غير رضاها والزوج يعلم بهذا، يعني ما حكم ذلك يا شيخ؟ إذا كان يعني الأمر مثل ما ذكر السائل أنها زوجت على كره منها، فركن الزواج الرضا معدوم، فيعتبر هذا زواج يعني لو حكم عليه بالبطلان ما كان ببعيد. فلا يجوز إكراه المرأة أن تتزوج، وقد جاء الحديث نصا عند أبي داود وغيره في المرأة التي اشتكت إلى النبي عليه السلام وقالت إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع به خسيسته، يعني الولد لعاب وليس على مستوى البنت. ولأن الله سبحانه وتعالى يميز بين الناس، تجد الأخوين على طرفي نقيض في الأخلاق، في الكرم والبخل، في الشجاعة والجبن، في الذكاء وغيره. فأخوه هذا له ولد يعني ما هو على مستوى بنته، فكان هذا الأب يعني حنوا على ابن أخيه لكنه كان على حساب بنته. فالبنت ما، فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني خيرها، لكنها يعني قبلت إكراما لوالدها وقالت أريد أن يعلم الرجال أنه ليس لهم يعني شأن في هذا الشأن أو حظ، أو كما قالت رضي الله عنها. فهذه المرأة من حقها أن ترفض وتتقدم إلى القاضي، فإذا أثبتت أنها يعني غرروا بها وأشغلوها حتى قبلت، خاصة كان هذا الزوج يعني قد يكون فيه صفات لا تليق، إما دينية أو صحية أو نفسية، فقد يفسخ هذا العقد. فهذا الأخ عليك أن تنصح أهل المرأة أن يتقوا الله في ابنتهم ولا يعذبوها، وأيضا انصح الزوج أن يتق الله. الله تعالى يقول فإمساكم بمعروف وتصلحوا بإحسان. المرأة ما تريدك ما تجبرها، هذا ليس من مكارم الأخلاق وليس من الشرع. يقول خنتا تزوج، هل عقده صحيح؟ هذه مسائل للفقهاء فيها كلام كثير والله أعلم. يقول إذا أودعني أحد الناس شيء ثم جاءني وطلبت منه أن يأخذ ما أودعني له، وقلت له إذا لم تأخذه وضاع مني فإني غير مسؤول عن ضياعه، وفعلا لم يأخذه وضاع مني، فهل يلحقني شيء؟ لا يلحقك شيء، ما على المحسنين من سبيل، حتى ولو لم تقل هذا الكلام، لأن الأصل أن الأمين على مسماه أمين ولا ضمان عليه، لا ضمان عليه إلا إذا فرط، إذا فرط وقصر ففي هذه الحالة يضمن، أما إذا لم يقصر ولم يفرط فلا ضمان عليه. قل سأل هل يجوز تركيب دش وبرمجة الجهاز على استقبال محطات معينة محتشمة فقط؟ لا ينبغي، لأن هذا قد يكون وسيلة وذريعة إلى قنوات أخرى، ثم أيضا يساء بك الظن، الناس ما يدرون أنك برمجته وما برمجته، فإذا رأوا هذا الدش في بيتك يعني أساءوا بك الظن. فعلى إخوانا أن يتقوا الله، عليهم أن يتقوا الله، خاصة في هذه المدينة الشريفة مدينة الرسول عليه السلام، وفي مكة وفي أرض الحجاز كلها، ينبغي تطهيرها من هذه الأجهزة الخبيثة. ونهيب بولاة الأمور والمسؤولين أن يتقوا الله، أن يتقوا الله في هذه القنوات التي قتلت أبناءنا وقتلت أسرنا، تنقل الفواحش والضلالات وما لا يليق بالمسلم، فلعل الله أن يفتح عليهم وتأخذهم الغيرة والحمية الدينية فيتصرفوا في منعها وتخليص هذه المدينة منها. نعم. على كل حال إذا كان بطريقة لا يكون إلا عن طريق هذا الدش وهذا الصحن فأخشى أنه يفتح على الناس قنوات أخرى. ما أدري والله ما أدري. يقول سأل أنا زائر للمدينة النبوية أسأل هل زيارة المساجد السبع مشروعة مع أنني سمعت بأنها غير مشروعة ويقال إنها من البدع؟ نعم، ما الذي يأتي المدينة إنما يشرع له أن يأتي مسجد الرسول عليه السلام، والزيارة أصلا تكون لمسجده عليه السلام، ثم يأتي قبره عليه السلام وقبر صاحبيه رضي الله عنهما فيسلم على النبي عليه الصلاة والسلام ويصلي عليه ويترضى عن الصاحبين ويزور البقيع ويدعو لأهل البقيع ويترضى ويترحم عليهم ويدعو لهم، ويأتي مسجد قباء ويصلي فيه ما تيسر، هذا المشروع. وشهداء أحد. أما بقية المواضع أن يأتي جبل أحد ويصعد جبل أحد أو يأتي السبع المساجد أو مسجد القبلتين أو السبق والجمعة فلا يجوز أن على سبيل العبادة. أما إذا كان يحب أن يعرف مواقعها ويتعرف هذا شيء آخر. أحسن الله عليكم. يقول بعض برامج الحاسوب تكون مزودة برقم سري وتباع مقابل مبلغ معين، ولكن بعض المواقع في الانترنت تقدم هذه البرامج ومعها الرقم التي يفتحها مجانا، هل يعتبر هذا سرقة للشركة المنتجة؟ وهل استهلاكنا للبرامج هو تشجيع للسرقة؟ ما أدري، ليس عندي تصور واضح عن هذا السؤال الموضوع، يحتاج إلى أن يكون عند الإنسان تصور واضح حتى يعني يتكلم فيه. قال لي أحد الرجال سلم على الرسول صلى الله عليه وسلم عني وعن أهل بيتي، هل علي إبلاغه عند الرسول أم لا؟ لا، هذا ذكر أهل العلم أن هذا من البدع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام من كرامته وفضله أنه يصلى عليه ويسلم عليه عليه السلام في أي مكان، والملائكة تنقل سلامه عليه الصلاة والسلام، فأفضل من إبلاغ بني آدم. ذكر أنه أثر عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه يعني أثر عنه هذا، والله أعلم هل صح أو لم يصح. وحتى لو صح فعمر بن عبد العزيز ليس ممن يؤخذ عنه مثل هذه المسائل. أحسن الله عليك. يسأل عن أسباب القلق وعلاجه. الله تعالى يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فالقلق مصدره عدم الذكر وقلة الذكر والانصراف عن ذكر الله، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، فالانصراف عن الذكر معيشة ضنكا، والإقبال على الذكر طمأنة القلوب. فأنصح هذا الأخ ومن ابتلي بشيء من هذا القلق أن يقبل على الله سبحانه وتعالى، وأوقاته تكون في طاعة الله في تلاوة القرآن وفي الذكر وفي القرآن الصالحين والأصحاب الطيبين الصالحين، يقضي أوقاته معهم، وفي العلم والعبادة والطاعة والقراءة من الكتب الموثوقة والنسخ والمطويات، وكذلك سماع الإذاعة إذاعة القرآن الكريم والأشرطة الطيبة ومجالات كثيرة، ولله الحمد يستطيع أن ينفس عن نفسه ويزيل القلق، لأن القلق كثير يعني مصدرها الفراغ، أحيانا الفراغ والبعد عن الله، فإذا ملأت نفسك وشحنتها بالخير لا يبقى هناك مجال للشر. فنسأل الله أن يرزقنا جميعا النفوس المطمئنة والقلوب والألسنة الذاكرة لله الشاكرة، وأن يثبتنا جميعا بالقول الثابت، وأن يختم لنا بالصالحات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.